أحمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 بشرح جملة النظر بشرح نقطة الفكر بمصطلح أهل النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأول من شهر صفر للعام 32 بعد المئة الرابعة والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول أولا لمن سأل عن خطب الجمعة، تغير النظام في خطب الجمعة، فإن شاء الله تكون الخطبة الأولى من كل شهر، من كل شهر عربي، في مسجد التوحيد في التابع لأنصار السنة في محافظة المحلة، ولعلي أبدأ هناك درسا جديدا إن شاء الله يكون في أول كل شهر، تبدأ من الجمعة القادمة إن شاء الله. والخطبة الرابعة أو الأخيرة من كل شهر تكون في الأولى في مسجد التوحيد في التابع لأنصار السنة في محافظة المحلة، المحلة الكبرى الغربية، محافظة الغربية اللي تسمى مدينة مدينة المحلة في محافظة الغربية، هي المحلة الكبرى، المسجد طبعا أكبر مسجد هناك، مسجد التوحيد التابع لأنصار السنة. وأبدأ كتابا جديدا هناك إن شاء الله، لكن ما زلت لم أعلن عنه يعني. وأما الخطبة الرابعة من كل شهر فتكون في مسجد مدينة السادس من أكتوبر الذي خطبنا في الجمعة الماضية، ويكون معي شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، إما نتبادل الخطبة أنا وهو على حسب ما يعني تيسر له. وبعد الخطبة يكون درس مشترك بيني وبين الشيخ، ولعل أن أختار كتابا إن شاء الله أيضا جديدا نشرحه مع الشيخ في يوم الجمعة، هذه الجمعة الأخيرة من كل شهر عربي في مسجد اسمه التقوى، مسجد التقوى من مدينة السادس من أكتوبر، والعنوان مذكور على قناة التليجرام الخاصة به لمن أراد العنوان بالتفصيل. أما الخطبة الثانية والثالثة ففي الغالب تكون في مسجد سكر بترة البلد عند مصلى العيد عند مسجد القديم مسجد أهل الحديث. وإن حدث تغير في الخطبتين يعني الثانية والثالثة يعلن عنه قبلها في قناة التليجرام، قد يعني تتغير أحيانا، ولكن الغالب أو في الأصل أن تكون في مسجد سكر في طرة البلد الثانية والثالثة. ولعل برضو هناك إما في الغالب نكمل كتاب الكبائر للذهبي، في الغالب نكمل شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله في الخطبة الثانية والثالثة في مسجد سكر. هذا بالنسبة ليوم الجمعة، هذا الجدول الجديد لدروس الجمعة وخطب الجمعة إن شاء الله. وأما درس الاثنين فكما قلنا يثبتون إن شاء الله بعد المغرب في كل أسبوع. ودرس الأربعاء حتى الآن درس الأربعاء اللي هو هيكون في بداية المستوى الجديد المستوى الثاني في دورة المبتدئين، أشرح فيه متونا جديدة تعتبر مستوى أعلى من المستوى السابق، هذه حتى الآن تكون في مركز الإبانة لتدريس اللغة العربية في شارع مكرم عبيد في مدينة نصر، يعني هذا حتى الآن. وهناك من يسأل عن الكتب المقررة في المستوى الثاني للمبتدئين، فنقول قرر إن شاء الله في المستوى الثاني للمبتدئين بالنسبة للعقيدة نشرح الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبالنسبة للأصول الفقه نشرح الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وفي القواعد الفقهية نشرح احنا استقرنا عليه قواعد فقهية مهمة لا يستغنى نشرح قواعد فقهية مهمة لا يستغني عن طالب العلم للشيخ أيضا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهي حوالي 10 قواعد أو يزيد، لا يزيد 20 قاعدة تقريبا أو 18 قاعدة على ما أذكر من القواعد الفقهية الهامة التي لا يستغني عنها طالب علم في دراسته للفقه، وهي من أهم القواعد الفقهية التي اختارها وانتقاها بعناية الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي كان يعد من أكابر العلماء في دولة التوحيد والسنة في البلاد السعودية. وكذلك في السيرة نشرح إن شاء الله الأمالي في السيرة النبوية للحافظ للعلامة الحافظ للعلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وكان يعد علامة الجنوب ومفتي الجنوب في زمانه رغم صغر سنه، فقد توفي رحمه الله في حوالي 35 من عمره، ورغم ذلك بلغ الشأو والعلو في العلم هناك حتى صار أعلم أهل الجنوب في زمانه، وترك من المصنفات النافعة التي يعجز عنها بعض من بلغ 60 و70 من عمره، وهذا من توفيق الله له، هذه البركة، بركة العلم، البركة في العلم والبركة في الوقت، لا يعطاها إلا من اصطفى الله عز وجل. نعم. فهذا بالنسبة للسيرة. وبالنسبة للفقه استقر الأمر على أن نشرح متن أداب المشي إلى الصلاة، متن أداب المشي إلى الصلاة للشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أنا أشرح جزءا منه في هذه الدورة، لأن أشرحه كله أنا أشرحه يعني تقريبا إلى موضع النهي، إلى موضع النهي، أوقات النهي، أوقات النهي، أوقات النهي في الصلاة. انتهت المتون ولا في شيء آخر نسيت؟ وبالنسبة لمصطلح الحديث نشرح التوضيح الأبهر في شرح تذكرة ابن الملقن في علم الأثر وشرح السخاوي رحمه الله تعالى. السخاوي له شرح على على متن ابن الملقن في علم الأثر، وفي يعني متن مختصر يشبه البيقونية لكنه ليس كالبيقونية، لأن البيقونية نظم، هذا متن منثور نثر يعني. وقد شرحه السخاوي في التوضيح الأبهر شرح مختصر أيضا، ولكنه يعني يعد مستوى أعلى من البيقونية بالنسبة للطلبة المبتدئين في علم المصطلح، ويحتاج إليه الطالب كذلك إليه كما قال المنتهي، يعني تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ فما يقال، يعني يحتاج إليها الطلبة جميعا خاصة الذين لم يعني يتمعنوا في علم المصطلح أو لم يضبطوا أصوله. فهذه التذكرة مهمة لطالب العلم بالنسبة لعلم المصطلح. فنسأل الله التوفيق في شرح هذه المتون، أن تكون سببا وعونا لإخواننا طلاب العلم على أن يتقدموا في طلب العلم وأن يرتقوا في طلبه حتى يحصلوا العلم النافع الذي به يتقربون إلى الله عز وجل ويدعون إلى الله على بصيرة. فإن الدعوة إلى الله والله لا تكون أبدا إلا بالعلم، لأن ديننا بني على العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب في أول آية وأول أمر نزل عليه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدعوة بلا علم كشجرة بلا ماء، هل إذا زرعت شجرة ولم ترويها بالماء ماذا يحدث لهذه الشجرة؟ تموت. فكذلك الذين يريدون أن يخرجوا للدعوة بجهل وبلا علم ويقولون ننال البركة في الخروج، والله هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. الصحابة كانوا علماء، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا للدعوة في خارج مكة إلا العلماء، فأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وكان من أكابر علماء الصحابة، أرسلهما إلى اليمن لدعوة الناس في اليمن، ولم يرسل أي أحد، كان منه أن يرسل بعض الأعراب من الصحابة ولكنهم لم يكونوا علماء الصحابة، يمكن لهم فضل الصحبة. بعض الصحابة، ليس كل الصحابة علماء، ولكن لهم فضل الصحبة بلا شك، فضيلة الصحبة ثابتة لكل الصحابة وإن لم يكونوا علماء. ولكن هل كل أحد يستطيع الدعوة؟ لا، هذا يحتاج إلى علم وإلى بصيرة. كل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه دعوة الله تقوم على العلم، ولذلك حرم الله القول عليه بغير علم وجعله من أكبر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذين يخوضون في دين الله بغير علم، ويخوضون في النوازل وفي أمور الفتن بغير علم، والله واقعون في كبيرة من كبائر، بل من أكبر الكبائر. فكيف إذا ترتب على هذا الطعن في أعراض العلماء بسبب الجهل وبسبب عدم البصيرة وبسبب اتباع الشبهات واتباع الأهواء والظنون، فيبنون أحكامهم على الظنون وأوهام في رؤوسهم، فيقعون بسببها في كبيرة من كبائر الذنوب دون أن يشعروا بسبب اتباع الهوى أو بسبب الجهل. فالحذر، الحذر من الدعوة بغير علم أو من الخوض في الأمور التي قد لا يخوض فيها العلماء. يعني وهذا من أعجب العجاب، أنك تجد أناسا يخوضون في مسائل عظيمة، بعض العلماء قد يتوقف عن الخوض فيها وهو عالم، وقد يكون عالما بكثير من المسائل التي يجهلها هذا الذي يتكلم في هذه المسألة، يعني بلا شك أعلم من هذا الذي يتكلم في هذه المسألة، ورغم ذلك توقف أو حكم فيها بحكم يخالف حكم هؤلاء الجهال، لأنهم خاضوا بجهل أو خاضوا بالهوى. فليس كل أحد له الحق أن يتدخل أو أن يخوض في المسائل التي تتعلق في مسائل خلاف ما بين المسلمين، أو في مسائل العقيدة، أو في مسائل المنهج، أو في مسائل الحكم على الرجال جرحا وتعديلا، هذا ليس لكل أحد، هذا يكون للعالم الذي ضبط العلم والذي زكاه من سبقه من العلماء وحملوه هذه الأمانة، لأنها أمانة لا تحمل لكل أحد. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. وهذا الدين يحتاج إلى عدالة وعلم ضبط. فعالم عنده ضبط في المسائل لكنه ليس عدلا، قد يكون كذابا، قد يكون يعني مبتدعا صاحب هوى، هذا لا ينفع علمه، وعلمه حجة عليه، حجة عليه. وآخر نعم عنده عدالة، وقد يكون من أهل العبادة ومن أهل التدين والاستقامة في الخلق، ولكنه ما ضبط مسائل العلم، ليس ضابطا، ليس فقيها، وليس عالما بحدود العلم. فهذا وإن كان يحمد أو في جانب العبادة أو في جانب الخلق الحسن أو في جانب الاعتقاد الصحيح، ولكنه ليس أهلا للخوض في الفتوى وفي المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل، سواء للأفراد أو للجماعات. فهذا لا يجوز له أن يتكلم وأن يحكم على غيره بالهوى، لا طعنا ولا تبديعا ولا تفسيقا، لأن هذا الأمر من الأمانة التي ينبغي أن يتوقف عندها كل أحد، لأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن أحكامه هذه التي يتكلم فيها بجهل. ومن ثم بين العلماء أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يدعو أحدا بغير أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولا يعني هذا أن الدعوة تكون مقصورة على العلماء، لا، نعم من الممكن أن يدعو الشخص إلى الله عز وجل إن كان يعلم بما يدعو إليه، وهناك مبادئ أو هناك كما يقول حد أدنى لهذا العلم، فينبغي أن يكون عرف أصول العقيدة على الأقل التي بها ينجو في نفسه أولا حتى ينجي غيره، لأن النجاة كيف تكون النجاة؟ الله عز وجل قد بلغ، قد أمر رسوله بالبلاغ لأصول هذا المعتقد، فقال الله عز وجل وبلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ رسالة من ربه إلى الخلق، هذه الرسالة لها أصول، هي وحي. فهولي أعجب، أشد العجب من أناس يكون أحدهم أمس كان في قهوة يلعب أعزكم الشطرنج ويلعب هذه الألعاب المحرمة أو يشرب الدخان والمسكر، ثم إذ به اليوم التالي مباشرة يعني كأن الله شرح صدره للالتزام بالهدي الظاهري للسنة فأطلق لحياته ويريد أن يكون داعية إلى الله. يا أخي اتق الله، طب تعلم أنت أولا، علموه أولا، كيف تجعلونه يتصدر في هذا المقام العظيم الذي هو مقام يعني أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون الرسالة. فهو لا والله من أعظم الناس جرما وإثما إن لم يتوبوا إلى الله من هذا الأمر، لأنهم يخربون في دين الله ويفسدون الدين على الناس بسبب جهلهم بأحكام الدين، أحكام الشريعة، اعتقادا وعملا وعبادة. وأحدهم لا يحسن والله أن يقرأ حديثا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون في رياض الصالحين ولا يفهمون شيئا مما يقرأوا، لا يحسنون القراءة لأنه لم يدرسوا العلم. فنحن نقول لهؤلاء قبل أن تتكلموا تعلموا، فكما قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل. فأنت لا ينبغي أن تعمل عملا أي عبادة إلا أن تعلم كيف تفعل هذه العبادة. أنت إذا لما صليت كيف صليت؟ تعلمت الصلاة أولا. كيف توضأت؟ تعلمت الوضوء أولا. طيب هناك من يتوضأ على جهل أو يصلي على جهل، لماذا؟ لأنه أخذ الوضوء والصلاة عادة من عوائد الناس، لم يتعلم أحكام الوضوء والأحكام الصلاة من إيه؟ من العلماء أو من الكتاب والسنة، فأخذ أحكام الوضوء والصلاة على حسب ما اعتاد الناس، وعادات الناس في الغالب فيها أخطاء وجهل لأنهم تلقاه جيل عن جيل بدون أن يرجع كلهم إلى الدليل، بل قد يكون بعضهم أخذ هذا عن بعض أقوال المقلدين في المذاهب بتعصب وعصبية، لأنه كما نعلم أن المسلمين بعد أن دون الفقه في الكتب صاروا مذاهب، فصار هناك من يخرج أقوالا في هذه المذاهب بناء على التقليد والعصبية لصاحب المذهب بغير دليل. فمن هنا تولدت الأخطاء وتولد الجهل. فينبغي عليك إن كنت تريد أن تعبد الله عبادة صحيحة ترضي ربك أن ترجع إلى الكتاب والسنة، أن ترجع إلى كتب الحديث، أن تتلقى علم العقيدة وعلم الفقه من المصادر الأصيلة كما تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت وإن كان الرسول ليس بيننا صلى الله عليه وسلم، لكنك عندك القدرة أن تتعلم حديث رسول الله من الكتب التي نقلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ترجع إلى العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث حتى تتفقه في دينك. فكما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء من حديث معاوية في الصحيحين، فتفقهوا في دينكم. وكما كان يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى يعني يعتبر إمام أهل المدينة في زمانه وأول من جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هو وأبو بكر بن حزم كان كلاهما أول من جمع السنة أي في كتاب أو في مصنف، يعني كان قبل ذلك السنة الحديث تتداول بالرواية فقط دون كتابة، كان هناك من يكتب لكن لم يكن الكتاب الجامع الذي يجمع للسنة. فأمر عمر بن العزيز في زمانه بجمع السنة كما جمع القرآن في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان. فالزهري يقول كما أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه من سند صحيح قال ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فالفقه في الدين من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله. والله لو صلى العبد 1000 صلاة من النوافل وهي بلا شك من الأعمال الصالحة، ولكنها لا تعدل التفقه في مسألة ومسألتين من مسائل الدين التي بها يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين، وهذا مما يجهله الكثير من العباد بسبب أنهم لم يراعوا هذا الفضل لجهلين بهذا الأمر. ولذلك كما كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما عبد الله أو ما تقرب العبد إلى الله بعمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، أي بعد أداء الفرائض من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان ومن الحج المفروض والزكاة المفروضة، أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله أن يطلب العلم الشرعي الذي به يتفقه في دينه ويرفع الجهل عن الآخرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طلب العلم ويذكر فضله أكثر من النوافل الأخرى. وطلب العلم على شقين: إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا تطوعا، أو فرض أن يكون فرضا كفائيا. فالفرض العيني والذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يتعلم الاعتقاد الصحيح من تعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام ها ونحو ذلك، التي به يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن زويه من يعني أزواجه وأولاده ومن أقاربه وأبيه وأمه. وأما الفرض الكفائي هو أن يتعلم ما يصلح به أمر دينه ودين المسلمين في من علوم الفقه والحديث وما يتعلق به من علوم أخرى نحو أصول الفقه وعلم المصطلح. هذه فروض كفائية يجب على مجموعة أن يقوم بها، فإن قصر القادر على طلب هذا العلم وقد تيسرت له أسباب طلبه وكان عنده القدرة على هذا الطلب لهذا العلم حتى يؤدي هذا الفرض الكفائي الذي يجب أن يقوم في الأمة من يقوم به، فإنه يأثم كل قادر إن لم يتأدى هذا الفرض الكفائي. وبلا شك في زماننا لم يتأدى هذا الفرض الكفائي، خاصة في بعض البلاد التي تفتقر إلى العلماء، وأغلب من يقوم فيها إما أن يكون على جهل أو أن يكون على بدعة، يدعو الناس على بدعة وعلى خلاف السنة. فصار فرضا على كل مستطيع أن يطلب هذا العلم وأن يحصل أصوله التي بها يؤدي فرض الدعوة إلى الله على بصيرة أن لا يقصر في هذا، وإلا كان آثما ومسؤولا بين يدي الله عز وجل، ويسأله ربه عن الأسباب التي يسرت له ولم يأخذ بها بل زهد فيها أو أهملها وترك هذا الفرض الكفائي الذي به يؤدي عبادة من أعظم العبادات. والله من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله طلب العلم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لما سئل أو يسأل الرجل يصلي ويصوم أي النافلة ويقوم الليل أولى أو يطلب العلم، فقال الإمام أحمد: إن صلى وصام وقام الليل فلنفسه. نعم هو له فضل، ولكن هذا الفضل لا يتعدى نفسه. وأما إن طلب العلم فله وليه وللمسلمين، فيتعدى فضله إلى عامة المسلمين الذي به تقوم شعائر الإسلام، لأن والله شعائر الإسلام لا تقوم إلا بالعلم ثم بالعمل. ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتابه اقتضاء العلم العمل، فعلم وعمل، فعمل بلا علم حج، عمل بلا علم هذا طريق النصارى الضالين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلهم، فعبدوا الله على جهل فصاروا ضالين. وعلم بلا عمل طريق المغضوب عليهم من اليهود الذين كان عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به، فكان حجة عليهم والعياذ بالله، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. فأهل الإسلام أهل الوسطية إنما هم يتعلمون ويعملون بما علموا ويسألون ربهم التوفيق والسداد والهداية إلى صراطه المستقيم بهذا العلم. ولذلك العالم الرباني يخاف على نفسه أشد الخوف أن لا يعمل بعلمه أو أن يكون العلم حجة عليه. فالعمل العمل والعلم العلم تنالون الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذه تذكرة تذكر بها نفسي وإياكم، لعل الله أن ينفع بها وأن تكون حجة لنا لا علينا. طيب، يعني وصلى الله على محمد وآله وسلم. تبدأ يعني فقرة جديدة.